قال حجر رحمه الله تعالى باب قتال الجاني وقتل المرتد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شريف. رواه ابو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قاتل يعلى بن اميه رجلا فعض احدهما صاحبه فانتزع عينه من فمه فنزع ثنيته. باب قتال الجاني وقتل المرتد. فغاور بين العبارتين قتال الجاني وقتل المرتد، ولم يقل باب قتل الجاني وقتل المرتد. ولعل السر في ذلك ان الجاني قد لا يقتل وانما يحاول دفعه وهو الصائل. السائل لا يقتل ابتداء ولكن يحاول دفع شره بالاسهل فالاسهل، فلهذا قال باب قتال الجاني، يعني يصوم عليه ويجني عليه، فانك تقاتله بمعنى تدافعه، مما في حديث ابي سعيد فليقاتله بينما هو شيطان في المار بين يديه المصلي، يعني يدافعه بما امكن. السائل الذي يصوم على الانسان أخذ ماله أو التعرض لحريمه أو لنفسه يدافعه بالأسهل بالأسهل، فإن لم يتيسر دافعه إلا بقتل قتله. أما المرتد فلا حاجة إلى مدافعة بل يقتل، لهذا قال قتل المرتد عملا بالحديث صحيح: من مد الدين فاقتلوه، من قال فقاتلوه. لأن هذا من ثبت أنه مسور فلا حاجة إلى مدافعة بل يقتل. الحديث الأول حديث سعيد بن زيد أنه قال: من قتل دون مال فهو شهيد. وجاء هذا المعنى في عدة أحاديث، بعضها في البخاري وبعضها في غيره: قتل دون مال فهو شهيد، وقتل دون نفسه فهو شهيد، وقتل دون أهله فهو شهيد. وغفر مسلم الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: يا رسول الله، يأتي الرجل يريد مالي ولا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني قال قاتله، قال: فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال: فإن قتلته قال فهو في النار. هذا يدل على أن الإنسان يدافع عن مالك كما يدافع عن نفسه، فإذا قتل دون ماله فهو شهيد كما لو قتل دون نفسه. ويكابرك على مالك لا مانع من أن تدافعه ولا تعطيه مالك، لا يلزم أن تعطيه مالك، ولا تعطيه مالك دلالة على أن الأولى ألا يكون جبانا ولا ضعيفا ولا يسلم له بضمن الحال، بل يدافع، لأن تسليمه بالحال تجزئة له على الباطل ولأمثاله، يقول: خافوا مني وفعلوا، فيتجرأ له الباطل على ذلك. فينبغي المدافعة وعدم التسليم. اللهم إلا إذا خشي على نفسه فلا بأس أن يدع فداء لنفسه من القتل، لأن أغلى من المال، لكن في أول الأمر يدافع ويمتنع ولا يعطيه المال ولا يسرع في إعطائه المال. ولهذا قال: لا تعطيه مالا. قال: فإن قاتلني قال قاتله. كل هذه يدعى شرعية قتاله. قال العلماء: هل يجب أو ما يجب؟ على قولين: أحدهما أنه يجب، كما يجب في دفاعه عن نفسه وعن حريمه. والقول الثاني: المال لا يساوي هذا فله يدع يقاتل فهو مشروع ولكن لا يجب. وإن سلم المال ولم يدافع فلا بأس لئلا يتعرض لقتل نفسه. وظاهر هذا الحديث الصحيح شرعية الأمرين أن لا يعطيه المال وأن يدافع عن نفسه. أما كونه يجب أم لا يجب هذا محل وهذا من أدلة أخرى وهذا من أدلة أخرى والأقرب والله أعلم أنه لا يجب في مسألة المال ولكن يشرع. أما إذا كانت هناك فتن يستكون الدماء بغير حق فمن الحديث يكون خيرا من ابن آدم وهو التسليم عدم المقاتلة بسبب الفتنة وعدم اتضاح القاتل من المقتول والمصيب من المخطي. وإن دافع فلا بأس لهم الأدلة الأصلية في دفاع النفس الأهل المال. وفيه الدلالة على أن المقتول دون ماله يكون شهيدا لأنه مظلوم ومن قتل دون نفسه دون أهله فهو أولى وأولى بذلك يكون شهيدا. وفيها أن الشهداء لا ينحصرون في قتل المعركة وقتل المعركة هم أفضل الشهداء. وهناك شهداء غير قتل المعركة جاءت بهم الأحاديث منها المقتول دون نفسه دون ماله دون أهله منهم المطعون والمقتول وصاحب الهدم الغرض كما جاء في الأحاديث الصحيحة. الحديث الثاني حديث جعل بن أمية أن رجلاً أن يعني قاتل رجلاً تعض أحدهما قال أن رجلاً قتل تعض أحدهما يده ولا صاحبه فنزع يده فنزع ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدع يده في بيت تقضمها كما يقضم البحر في المقصيات الأخرى فأهدر ثنيته ولم يجعل له شيئاً. وفي لفظ فلا دية ولا قصاص هذا فيه الدلالة على أن من ظلم بالعرض فله أن ينزع يده حتى لا يضره العرض ولو سقطت بعض الثنايات فالعرض يعض مثل قطع يقطع لأن ثم فعل يفعل عرض يعرض ولهذا فتحت العين ليس من باب فتحها ولكن من باب فريحة يعني حروف الحرب إنما يستوي فيها الناظر المضارع إذا كان ثالثا وثالثا أو ثالثا. هذا حروف الحرب في أوله عظم العالم الله يعظم فالمضارع مفتوح يعظم. والمقصود أنه في هذه الحالة صائل متعدي فإذا انتزع المظلوم يده وسقطت بعض أسنان العرض فلا جناح ولا قصاص ولا دية لأنه هو المتعدي. قالوا وهذا إذا لم يتيسر نزعها بغيرنا يطرح أسنانه إن تيسر شيء يمكنه إخراج يده بدون سقوط الأسنان فعل ذلك إن تيسر له ذلك. والحديث واضح في أن مثل هذا يهدر ما يجرى عليه بسبب تعديه. وهكذا لو عضه في موضع آخر عضه في رقبته وفي غير ذلك فانتزع نفسه منه ودفعه فسقط فالظاهر انه مثل ذلك لا حرج عليه لانه ظالم وانما دفعه ليتخلص منه ظلمه له. وهكذا لو نهره وقام عليه ليدفعه عن بيته او عن حريمه فسقط في حفره او سقط من جدار او في بئر فلا فهو غير مضمون لانه متعدي والحارب الخائف قد يعمى عن أمامه فيسقط في أمامه لخوفه ويعرف. فالحاصل أن المتعدي أمره سهل فيما قد يصيبه بسبب عدوانه فلا يضمن لا بالدية ولا بالقصاص بظلمه وتعديه كالعرض. ولهذا لو لعد الحادث إلى قتله قتله إذا كان عندما يشره بالكلام ولا بالنهر ولا بإظهار السلاح بل أقبل عليه أو رفع المسدس أو المنجط ليرميه فإنه لغى يسارعه فيرميه قبله حتى يرضيه ويسلم من شده. المقصود أنه غصب عليه مظلوم فله يدافع ولو بالقتل إذا خشي أن يبادره بالقتل نهره وتكلم عليه لكن أخذ السلاح يرفعه على المقصود عليه والمتعدى عليه فله يعاجله بضربه بالرمح أو بالسيف أو بالمسدس أو بغيره حتى يسلم من شده. حديث ثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأ اطلع عليه بغير إذن فخذفته بحصاه مشهور في الرواية بخذف الخاء فوقعت عينه لم يكن عليك جناح. في هذا دلالة على أن المتعدي ما يصيبه هذا ويؤيد ما تقدم حديث يعلى بن أمية حديث سعيد بن زيد. المتعدي جانبه مهدر جانبه ظلم جانب الظلم وجانب المتعدى عليه جانبه محترم مظلوم. فالذي ينظر إلى عورات الناس ظالم ومتعدي فلا بأس أن يرموه بالحجارة يحجروه لاتقاء ذي عينه. فإذا خذفه بحصاه أو بغيرها فأصابه فلا بية ولا خسارة لأنه ظالم. وهذا قد يقع من خصاص الباب ومن الفرج التي تكون على البيت ومن الأحذية قد ينظر إلى عورات الناس فإذا خذفوا فأصابوه فهو هدأ. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لو كان حق رأسه بهدرة في يده رأى من ينظر قال لو عرفت أنك ننظر فقط بعينه. في بعضها أنه كان قتله ليطعنه فهرب. المقصود أن رميه أو طعنه أو ضربه بشيء هو مستحق له إذا لم ينتفع إلا بذلك. وظاهر الحديث أنه لا يتكلم عليه قبل ذلك ولا ينجره قبل ذلك يعني قال لو أنه رأى عليه غير هذا فخذفته ولم يقل بعد أن نبهته وبعد أن حذرته. ظاهر النص أنه ولو لم يبدأه بالإنذار وأن المتعدي من المظلوم أن يبتدئه بعدوانه. وهذا قد يرد على ما قال العلماء من يبدأ بالأسهل فالأسهل الصائل كما تقدم. ولعل الفرق في ذلك أن الصائل قد يتقى شره شر قصده أخذ المال والدم بمدافع بالأسهل لكن الناظر ما في حيلة لأنه نظرته سريعة يطلع على العورات ففي إمهاله تمكينه من المطالعة قد لا ينفجر بالتحديد. فجاز أن يخلف بخلاف الصائل لأخذ المال أو لأخذ فإن مدافعته ممكنة وقتله شديد فلا يبالي إشارة إلى قتله إلا عند الحاجة. وهل يلحق بذلك ما إذا كان الباب مفتوحا أو قال هذا تفريق من أهل البيت كأنهم أجل من الناس ينظرون. ذكر بعض أهل العلم أن هذا عذر في عدم خلفه لأنه هو الذين فتحوا الباب جعلوا عوراتهم مفتوحة للناس وهذا هو الأقرب والله أعلم. أنه إذا كان الباب مفتوح فلا يدخل في حكم من نظر من فرجة أو من كلاء الباب أو من الحية فوق والله أعلم. وبكل حال هذا أمر خطير ويدل على أن الشريعة تعظم عورات الناس وتشدد في عورات الناس، تشدد في عقوبة من تعدى على عورات الناس. وهل يقاس على ذلك السبع إذا أصغى بأذنه؟ هل يطعن في الأذن؟ هل يقاس على النظر؟ قاسه بعضهم على النظر، قال إنه يطعن إذا أصغى بأذنه في السماع، وقال آخر لا قياس، والأقرب عدم القياس في هذا، ولكن ينذر ويحذر، لأن نظرة الأذن أشد، ولأن هذا الأذن أخف من هذا البصر، البصر يبصر العورات ويراها، والأذن ما تسمع الكلام فقط، فهي أسهل، فالقياس فيه نظر، ليس مستويين، ليس فرع مساوي للأصل من كل وجه، فالأقرب الإنذار والتحذير دون أن يطعن. نعم. الحديث الرابع حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه، صحابي وأبو الصحابي، براء صحابي صغير وأبو الصحابي الكبير عازب بن حارث الأنصاري رضي الله عنه الأوسي، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حفظ الحوائط النهار على أهلها، أيضا لا شيء بالليل على أهلها، وأن على أهل ما أصاب المشية بالليل. حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق الزهري رحمه الله عن حرام بن سعد بن محيطة عن البراء بن عازب، ورواه حرام أيضا عن محيطة جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف على الزهري في ذلك، لهذا قال المؤلف في سند اختلاف، فإن رواه جماعة الزهري عن حرام أن ناقة البراء تعدت على زرع قوم، ورواه جماعة عن حرام عن البراء نفسه، ورواه آخر عن الزهري عن حرام عن جده، ولكن هذا الاختلاف لا يضر الحديث، هو ثابت ودليل على، فلعل حراما رواه عن البراء وعن جده فلا منافاة، يقول لك في الشيخان البراء وجده. وأما كل قد يقول أن ناقة ولا يرفع، فلأن الإنسان قد يضعف بعض الأحيان ويخبر بالحديث ولا يسيده متصلا، كما يقول التابعي قال رسول الله اختصارا، أو يقول يواهلنا الآن قال رسول الله كذا ولا يأتي بالسند. فالحاصل أن كون حرام بعض الأحيان لا يسوقه عن البراء وعن محيطه، بل يقول قال رسول الله، ويقول إن ناقة في عهد فعل كذا فجر كذا، لا ينافي الروايات التي فيها الاتصال والرفع. قال البغوي رحمه الله في أهل السنة إن أهل العلم أخذوا بهذا الحديث وقالوا إن الماشية تحفظ ليلا، لأن الناس يغفلون عن مزارعهم وينامون، فعلى الماشية يحفظوها ليلا، قام النهار فعلى المزارع المستيقظون يحفظوا مزارعهم يحفظونها، وأن على الماشية ما أصرف الناس يكون بالليل. هكذا أخذ أهل العلم بهذا الحديث. قالوا ويلحق بذلك إذا أرعاها قرب الحمى، فإنه مثل لو رعت بالليل يضمن صاحبها، وهكذا لو كان معها صاحبها قائدا أو راكبا أو سائقا أو حولها وتركها ترعى فإنه يضمن، لأنه تركها في أموال الناس، وإذا أرعاها حول الحمى فهو ظالم أيضا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى الشبهات كالراعي حول الحمى يشبه أن يقع فيه ويتعدي، فليبعدها عن الحمى عن الخضروات، رعاها في المحلات البعيدة عن مزارع الناس، فإذا رعاها قرب المزرعة فقد أراد أن تأكل المزرعة وأن ترعى فيها فيكون مأخوذا بذلك، وهذا هو الصواب. وعرض بعض الفقهاء فقالوا إنها لا تضمن على أهل المواشي، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، ولهذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله وقال إن العجماء إن الدابة لا تضمن شيء في هذا الحديث. والجواب عن هذا عند الجمهور أن العلماء جبار خبر عام، وحديث المزارع خبر خاص، وحديث الرأي حول الحمى خبر خاص، فلا يعارض الخاص بالعام، قاعدة أن الأدلة الخاصة تقضي على الأدلة العامة، فهي جبار إذا لم يكن معها أحد ولم تكن حول محل نحن حول مزارع الناس ولم تكن بالليل، فيجب حمل الحديث على ما يليق به وحمل الحديث البراء حمل الحديث البراء على ما يليق به ولا يجب ان يعارض هذا بهذا فان الادله يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا بل اجزاء جبار يعني هدر اذا كانت بعيده عن مزارع الناس او كان ذلك يعني في محل لا يعد فيه صاحبه ملوما واما اذا كان في الليل في محل يعد ملوما كارعائها حول المزارع او تركها تاكله معها راكب او قائد او سائل او حولها هذا يعتبر متعديا فلا تكون عزماؤه جبارا والله اعلم سم الله هذا هو الأظهر هذا هو الأقرب لأنه في المتمرد والحق له وليس لمن عنده أن يحفظ إلا بإذنه هذا هو الأظهر النظر يعني بينجر الجميل لا عورات النساء مطلقة لأن البيت حتى لم في مصر قد يكون في عورات أخرى حتى لم في مصر الله إذا كان يكون حوات السيارات ما يكون في الشهداء نعم هل يمكن حوات يرجى لهم لأن مثل الهدم أشبه بالهدم أو أشد من الهدم يرجى لهم يكون شهداء نعم نعم بالنسبة للسائل لو قتله نعم لو قتله لا بد له من بينة نعم كيف يعني قتله بدون بينه تصمت لو قال ان انت عنه تعدى عليه قتلته لا يقبل الا بين الا كان فتح باب الشرع على الناس ولا بعشره في الدين نافع مهما امكن حتى يسلم لكن ذكر بعض اهل العلم اذا كان هناك قرائن يقبل كما قال صاحب الانصاف غير الجاوي رحمه الجماعه قالوا يوجد قرائن يعني كان الرجل ما يتهم بانه قتل هذا الرجل وكان هذا الرجل مقتول معروف بالشر والفساد والتعدي على الناس وجد قتيلا في بيت المتعدى عليه في محل بعيد عن البيت حتى يتهم به فوجد قتيلا فيه وليس هناك ما يدل على انه قتله واتى به فالقرائن لها اثرها هذا هو الصواب وجد قرائن تشهد المتعدى عليه بصحه ما قال فبينه ما بين الحق ولو كانت بين غير الشهود مثل ما قالوا في القسامه قالوا نوت حجه قدم بها من ايمان المدعين بسبب النوس هكذا ما يقع في حوادث السطو على بيوت وعلى محلات القرائن تكفي فيها نعم سمعنا اذا رماه في حجر يريد ان يبقى عين الحماس سهل عليه كثير عام الله عام هذا يتولى الاقصار مطلقه سواء في العين او في الامه مثل لو انذره ولا لحقه يضربه فسقط في بئر ومات او في حفره او في نار نعم والله كذلك ما راه الحنفيه من انه اذا كان مع قاتل الماشيه لا ضمان عليه في الليل واذا لم يكن معه قاتل لكن معه حافظ عليها الله نعم لكن معه حافظ هذا عند جميع لكن معه صاحبها عند جميع لكن مراده مع اجمع جبار فما معه هذا مراد الحنفيه نعم نعم إذا كان الحاجة نسأل الشيء كلها لا ثمن إذا كان في النهار إلا إذا رعاها حول الحماة نعم وما قوله من المطلقة غلط قول الحنفية في هذا غلط نعم الطرق الآن هل تخاف على المزارع إذا حصل فيها حوادث من الناس يحصل جبلة الطرق المعروفة المعبدة هذه الظهر لا ثمن لأنها لهم متعدون تركوها تأتوا في الناس مطلقة في الليل أو في النهار لأنهم تركوها أهملوها على وجه يضر المجتمع هذا درسها يا إخواننا يذكر العلماء وأفتوا بهذا نعم نعم هذا الحج ما أعلم فيه نعم هذا الماسك هذا عاد يرجع إلى تختلف المسائل يرجع إلى المحكمة لكن الناقة هدر الناقة هدر أما ضمان من مات بسببها من السيارة قد تنقلب بسبب البعيد قد يموت جماعة من أهل السيارة بسبب الانقلاب والصدام نعم هذا يضمن صاحب البعير من مات بسبب بعيره هذا محل الله نعم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: في رجل اسكن ثم تهول لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فامر به فقتل. متفق عليه. في روايه لابي داود: وكان قد قتل قبل ذلك. لعله امر به، لان المقصود هو معاذ الامن. الامن غيره، لكن المؤلف اختصر الحديث. نعم. لا لان الامن ابو موسى. نعم. امر به فقتل. متفق عليه. في روايه لابي داود: وكان قد استجيب قبل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه ان اعمى كانت له ام ولد تشكي من النبي صلى الله عليه وسلم. كانت له أن أعمى كانت له أم ولد تشكي من النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة أخذ المغولة فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا فإن دمها هدر. رواه أبو داود ورواه الثقات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة بقية أحاديث باب قتال الجاني وقتل المرتد، ويتعلق بالشق الثاني قتل المرتد. الأول حديث معاذ وهو من جبل الأنصاري رضي الله عنه، ومعروف ومناقبه كثيرة ومعلومة رضي الله عنه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يقول رضي الله عنه انه لما ان يهوديا تهنى الى سماء ثم تهود فقال: لا اجل حتى يقتل قضاء الله ورسوله فامر به فقتل. اصل قصه من روايه ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا موسى ومعاذ الى اليمن، هذا على جانب وهذا على جانب من اليمن، وكان يتزاوران. فجاء ذات يوم معاذ يزور ابا موسى في محله، فإذا عنده شخص مربوط مقيد، فقال: ما هذا؟ قال: هذا رجل أسلم ثم عاد إلى دين الخبيث. فقال معاذ على الراحلة: لم ينزل، لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال: أنزل، فإنه لم يؤت به إلا ليقتل. قال: لا أنزل حتى يقتل. فأمر به أبو موسى وقتل، لأنه أصر على ردته ولم يسلم. ففي هذا فوائد: منها أن المرتد يقتل، ومنها القوة في أمر الله وحرص على تنفيذ الأوامر. وهذا من مناقب معاذ، فإنه لما عرف الحقيقة لم ينزل من دابة حتى ينفذ الأمر في هذا الخبيث لما علم حاله. فدل ذلك على ينبغي المؤمن ولولاة الأمور المبادرة إلى أوامر الله ورسوله والمسارعة إليها والحرص على عدم تأخيرها لأسباب لا وجه لها. وكان أبو موسى رجاء يسلم في بعد أنه استتيب مدة فلم يرجع، قال أصر. ولهذا في الرواية الأخرى: فلقد استتيب قبل قبل أبي داود. هذا الدليل الظاهر على وجوب قتل المرتد، لأن ردته تضر المسلمين وتسبب ردة غيره وتساهل غيره، فإذا قتل صار في ذلك حسم لباب الشر وردع لغيره من أن يعمل عمله. اختلف العلماء في الاستتابة هل هي واجبة أم مستحبة على قولين. أحدهما أنها واجبة، وهو ظاهر ما روي عن عمر كان أمر بالاستتابة، كان أمر بالاستتابة ثلاثة أيام، وبه قال جماعة من العلم، قال بعضهم يوما بعضهم ما يشاءه ولي الأمر من المدة التي يمكن فيها من توبته إلى الله عز وجل، وقال آخرون لا يستتاب، متى أظهر وأعلن ردته قتل، كالذين دعوا من الكفار وإنهم لا يدعون مرة ثانية، هم دعوا إلى الإسلام وبلغ الإسلام فأصر على كفره، يجوز أن يغزى ويفاجأ ويقاتل كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق حين غزاهم وهم مارون فغار عليهم لان قد دعوا وغلهم فاصروا. هذا قول قوي جيد، لكن استتابته افضل واحوط كما فعل عمر رضي الله عنه وارضاه، ولما فيه من الخير للكافر، لعل الله يمن عليه لعله يرجع الى الرشد. والحديث الثاني حديث اختلف العلماء في الاستتابة هل هي واجبة أم مستحبة على قولين، أحدهما أنها واجبة وهو ظاهر ما روي عن عمر قال أمر بالاستتابة كان يأمر بالاستتابة 3 أيام، وبه قال جماعة من العلم، قال بعضهم يوم بعضهم ما يشاءه ولي الأمر المدة التي مكث فيها من توبته إلى الله عز وجل، وقال آخرون لا يستتاب متى أظهر وأعلن ردته قتل، كالذين دعوا من الكفار فإنهم لا يدعون مرة ثانية، هم دعوا الإسلام وبلغ الإسلام فأصر على كفره يجب أن يهزى ويفاجى ويقاتل، كما في قصة في النبي صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق إن غزاهم وهم غارون فغار عليهم لأن يعني قد دعوا وبلغوا فأصروا. هذا قول قوي جيد، لكن الاستتابة أفضل وأحوط كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولما فيه من الخير للكافر، لعل الله يمن عليه لعله يرجع إلى الرشد. والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدأ الدين فاقتلوه، خرجه البخاري في الصحيح. هذا يدل على وجود قتل المرتد وهو امر مجمع عليه، اجمع العلماء على ان المرتد يقتل لما عرفت سابقا من المصلحه في ذلك، وهذا يعم الرجل والمراه، اما الرجل فمحل اجماع واما المراه فمحل خلاف، لكن الجمهور على انها تقتل ايضا يعم الحديث وللمعنى العام الذي يستوي فيه الرجل والمراه في هذا. وتشبث بعض الناس بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان، وقال إن المرأة لا تقتل إذا ارتدت، لأن الرسول أنكر قتل النساء والصبيان، وروى هذا عن أبي حنيفة رحمه الله. وجاوب عن هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر قتل النساء والصبيان من الكفار المصريين، أما المرتد هذا خبر خاص وحكم خاص للمرتدات، أما الصبي لا يقتل حتى يبلغ، إذا بلغ تكليف وأصر على الردة قتل. هذا هو الحق، ما قاله الجمهور هذا هو الحق، أن قتل يقتل، أن قتل الحق يعم الرجال والنساء المكلفين، لأن في ذلك حسم مواد الشر وقضى على وسائل الردة وردع من قد يهم بهذا الأمر تأسيم بغيره. والحديث الثالث حديث ابن عباس أيضا أن رجل أعمى كان له وليدة، كان له ولد، فتشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتسبه، فينهاها سيدها فلا تنتهي. فلما كان في بعض الليالي وراها مصره على عملها السيء، هذا المعول ربطه الشاهد بالعين المهمله وربطه غيره بالغين المعول، قالوا ان سمي مغولا لانه يغتال به، يعني يجعل تحت الثياب، وسيف قصير سموه بعض الناس سنجي، سيف صغير يغتال به الناس، يغتال به صاحبه الناس إما لحق وإما لباطل. فوضعه على بطنها ثم اتكى عليه حتى قتله بسبب سبها وكفرها وضلالها، فلما بلغ النبي ذلك قال ألا اشهدوا أن دمها هدر. هذا يدل على أن من سب الله ورسوله فإن دمه هدر، وأن من قتله لا يؤخذ به، ولا سيما اذا كان سيد الامه او سيد العبد لانه مالكه قد نهاه وقد استتابه فقدم عليه، فاذا كان مثل هذا فانه هدر ولا خرج عليه في قتله غيره لله وانتقاما لرسوله صلى الله عليه وسلم، وحسبا لما قد يترتب على إمهاله وتركه من الشر. وهذا في مثل هذه الحال، في مثل من قتل جاريته أو غلامه يسبهما الله ورسوله. أما أفراد الناس فليس لهم التعدي على من سب، ولكن يرفع أمره، يرفعون أمره ويضبطونه، ويرفعون أمره إلى ولي الأمر ليجد فيما يلزم، حتى لا تكون الأمور فوضى وتلاعب ودعوى لا يعرف لها مدى. بل من وجد من يسب وجب عليه يرفع بأمره، وأن يستعين بإخوانه في ذلك حتى ينكر هذا المنكر العظيم، وليس له أن يقدم على قتل، لأنه قد لا يتثبت الأمور، قد يتهم بأن له هوى، قد لا يثبت ما ادعاه، ولكن يرفع الأمر إلى ولي الأمر ليقوم باللازم في ذلك. هكذا ذكر أهل العلم، وذكروا أن من تعدى واقدم يعزر إذا ثبت صحة ما قال، وإلا فالقصاص. الله أعلم. سلم. الله من قال بالاستتار سبب استتار دليل على تكرار الدعوة، ما جاء النصوص تكرار الدعوة استتار. هذا أيضا لا ليس بالله المستحب، الاستحباب لا شك فيه، مما دعا النبي اليهود على الخير مرة أخرى، الاستحباب لا بأس، لكن الكلام في الوجوه محل النظر، لأنه قد دعي وقد عرف الإسلام أن يجب، هذا محل النظر. أما الاستحباب فلا إشكال فيه، من باب إزالة الشبهة، قد يكون عرض الشبهة تكشف عنه، يكون يجب، هذا محل النظر. ولعل ما أمر به عمر من باب الخيرة، من باب الاستحباب، من باب الاحتياط، وليس من باب الوجوب. لكن في بعض الروايات انه قال لما قال انهم استتابوه قال اللهم اني ابرا اليك، اللهم ان هذا لم اشهده ولا ما اضربك، ويظهر منه الوجوب، قال هل استتبتموه؟ بكل حال هو محل غاضب، والاستتابه هي حيطه. في قصه من؟ في قصه شخص قتل قتله بعض نوابه ولم يستتب مع الفروع. نعم. استخدم مستلقة الأمر عن وجود الاستحباب. نعم. المستلقة غير علمي وراه كما في الصحيحين. نعم. سمى استحباب الرحمن الرحيم. نعم. أول هذا سمى فيه سندي بالله. نعم. ما هو هذا تسميته؟ ثم سنجي. سين نون قافية سنجي. ما في شيء سبحان الله. فأنا لا أعرف وأنا صغير. يسمونه السيف الصغير هذا يسمونه سنجي. ولعله إلى الآن. لا غير الخنجر، هذا سن طويل أطول من الخنجر، مستطيل دقيق، يدس في مع تارة مع الشيخ تارة مع الدندق، لكن غير الأخبار يحطونه في بعضها في عصا من العصا خفيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قاموس في المغول والمعول في باب الله، أنت عندك تقرير جديد في غوال. وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم